ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا ربنا في هذه الساعة أن تبطل سحرا عظيما حسدا وغيرة شديدة على ما وصفت به من جمال وكمال حسدا وحقدا وظلما وانتقاما. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون أقل يا ربنا سحرا عظيما سحرا عظيما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما لأجل الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والحلاوة والنظارة ولأجل حسن الجسم والقامة وعلى ما آتيت من نعم وعلى ما آتيت من حكم. أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما حسدا شديدا وعيونا ونفسا حسدا شديدا وعيونا نظرت وعيونا نظرت وعيونا نظرت وكلمات وصفت وكلمات وصفت وألسنا تكلمت وألسنا تكلمت على الجمال والبهاء وصوركم فأحسن صوركم. نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون كشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها كشفت عن ساقيها بيضاء بيضاء بيضاء لذة للشاربين بيضاء بيضاء للناظرين بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضهم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به ما فضل الله به ما فضل الله به ما فضل الله به ما فضل الله به ما فضل الله به بعضكم على بعض بعضكم على بعض ما فضل الله به ولا تتمنوا ما فضل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون أبطل يا ربنا سحرا عظيما حسدا وانتقاما وغيرة شديدة وغيرة شديدة بسببها سحرت سحرا عظيما على وصف الله على وصف عليها وفيها على قمة جمال وكمال وبهاء على روح طيبة زكية تقية نقية صفية وعلى جمال الجسد وعلى جمال الجسد وعلى جمال الجسد تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم كأنهن بيض مكنون كأنهن بيض كأنهن بيض مكنون إن الله اصطفاه عليكم وزاده إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون زينة زينة زينة وتفاخر بينكم زينة زينة وتفاخر زينة زينة وتفاخر زينة زينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتكاثر في الأموال والأولاد وتكاثر في الأموال وتكاثر في الأموال والأولاد أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن أعجبتكم كثرتكم أعجبتكم كثرتكم كلا والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر ولكم فيها جمال جمال أعجبك حسنهن ولقاهم نظرة وسرورا نحن أعلم بما يصفون ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا زينة ولقاهم نظرة وسرورا زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد زينة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون نحن أعلم بما يصفون ربنا إنك آتيت فرعون وملأ زينة وأموالا في الحياة الدنيا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا المال والبنون زينة الحياة الدنيا قال موعدكم يوم الزينة نحن أعلم بما يصفون إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون. كشفت عن ساقيها نحن أعلم بما يصفون. خذوا زينتكم عند كل مسجد خذوا زينتكم عند كل مسجد. فخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته في زينته زينته في زينته في زينته في زينته. نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون. فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها. فضحكت فضحكت فبشرناها نحن أعلم بما يصفون. فضحكت فضحكت فضحكت فبشرناها فضحكت فبشرناها وجوه يومئذ ناعمة ولقاهم نظرة وسرورا. كمثل جنة ابيضت وجوههم ابيضت وجوههم ابيضت وجوههم ابيضت وجوههم ابيضت وجوههم ابيضت وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف في وجوههم نظرة نظرة نظرة النعيم. أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن تعرف في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون. ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم أعين أعين يبصرون بها أم لهم آذان أم لهم آذان يسمعون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فتبارك الله وهديناه النجدين وهديناه النجدين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ألم نجعل له نجعل له نجعل له عينين نجعل له عينين ولسانا وشفتين ولسانا وشفتين. نحن أعلم بما يصفون إنهم فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى وصوركم فأحسن صوركم فرآه حسنا وصوركم فأحسن صوركم أعجبك كثرة يعجبك قوله ولقاهم نظرة وسرورا نحن أعلم بما يصفون سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون نحن أعلم بما يصفون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين نحن أعلم بما يصفون إنا نبشرك بغلام فلما تغشاها حملت نحن أعلم بما يصفون وصوركم فأحسن صوركم فرآه حسنا بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود تعجبك أجسامهم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين هو أفصح مني لسانا فتبارك الله رب العالمين نحن أعلم بما يصفون أطري ربنا سحرا عظيما بسبب الوصف بالجمال والكمال والعلم والخشية والعقل الرزين والفكر السديد والجسم الأنيق الرشيق اللهم أطري ربنا أثر الحسد والعيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة أطري يا ربنا أثر الحسد والعيون على وصف العقل على وصف الإدراك على وصف العينين على وصف الوجه على وصف الوجه على وصف العينين على وصف الشعر على وصف الشعر على وصف الذاكرة نحن أعلم بما يصفون أقضي يا ربنا أثار الحسد والعيون الأنفس والعقاد. يا ربنا على وصف الوجه على وصف الوجه على وصف العينين على وصف الأنف على وصف العينين على وصف الخدين على وصف الخدين على وصف الثغر على وصف الثغر على وصف الضحكة والابتسامة والبهجة والسرور على وصف على وصف الوجه على وصف الكلمات فصاحة اللسان والبيان والفصاحة والبيان والفصاحة والبيان وقوة الشخصية. أقل يا رب الأثر الحسن والعيون على وصف الحال على وصف الحال على وصف السعادة على وصف السعادة على وصف العافية على وصف الصحة على وصف بر الوالدين على وصف بر الوالدين على وصف الأدب والاحترام على وصف الحشمة الحشمة والحجاب أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون والأنفس والعقاد على وصف الحال على وصف الشعر على وصف الشعر طويل ولمعان فيه على وصف صبغته على وصف طوله على وصف لمعان على وصف صبغته أطر يا ربنا أثر الحسد والعيون على الشعر على العقل الرجيع وحدة البصر وعلى سماع قوي وعلى الذكاء العقلية وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. هو أفصح مني لسانا نحن أعلم بما يصفون أقضي ربنا أثر حسد وعين يزدكم قوة إلى قوتكم أقضي ربنا أثر الحسد والعين يا ربنا والنفس والعقد يا ربنا على وصف أدب على الأدب والاحترام وعلى الخلق الحسن وعلى المعشر الطيب وعلى صبر جميل وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أصلي يا ربنا أثر الحسد الحسد والعيون على وصف الاحترام والأدب والخلق الحسن والصبر الجميل والأخلاق الحسنة العالية وحسن الجسم والقامة وجمال الروح وجمال الجسد وجمال الخلقة وجمال الأدب وجمال الخلق وجمال الصوت وجمال الأدب جمال الروح. أقضي يا ربنا أثر حسد شديد وعيونه على الجمال على وصف الجمال على وصف الجمال على الذوق الرفيع والآخر والخلق الحسن الرفيع والاختيار الأمثل الحسن أقضي يا ربنا أثر الحسد الحسد والعيون على الوصف على وصف الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الحسب والنسب الأخلاق الكريمة وعلى الأخلاق الحسنة أقضي يا ربنا أثر الحسد والعين على الوصف وصف بكلماته بنظرات على البلاغة على الفصاحة والبلاغة وعلى البيان كأنه سحر وإن من البيان سحرة أرقي يا ربنا أثر الحسد والعيون على وصف نحن أعلم بما يصفون يا ربنا عقادة قوية عظيمة على الوصف على الحسب والنسب وعلى الأخلاق الحسنة وعلى الجمال وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الذكاء والعبقرية وعلى النشاط وعلى النشاط والحيوية وعلى النشاط والحيوية وعلى حسن طبخها وشغلها في البيت وعلى حسن طبخها وشغلها في البيت وعلى الأناقة والرشاقة وعلى الأناقة والرشاقة وعلى رائحة طيبة على الأناقة على الأناقة والرشاقة والرشاقة هب يا ربنا أثر الحسد الحسد والعيون الحسد والعيون نحن أعلم بما يصفون هب يا ربنا أثر الحسد الحسد والعيون بين الزوجين الزوجين بين الزوجين وبين أفراد العائلة بين الزوجين بين الزوجين وعلى الذرية وعلى الحمل حمل حمل حمل وولادة على حمل وولادة على حمل وولادة على حمل وولادة على الذرية ذرية هب يا ربنا أثر الحسد حسد وعين على الوصف على الوصف على الوصف نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون هب يا ربنا أثر الحسد الحسد والعيون على الوصف على الوصف على الوصف في الحالة وصف الحالة على وصفي وصفي السابق السابق في الجسد في الجسد في الروح في الخلق في الخلق في الخلق في الخلق أقل يا ربنا أثر أثر الحسد والعين أثر الحسد والعين والأسحار والأسحار على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف بدل بدل وغير بدل وغير بدل وغير الصحة إلى المرض والخلق إلى الغضب والابتسامة إلى الحزن والانشراح إلى ضيق أقل يا ربنا هذا الأثر بطل ما كانوا يعملون بحولك وقوتك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون. نحن أعلم بما يصفون. أقضي يا ربنا أثرا قويا شديدا عظيما قويا شديدا عظيما. نحن أعلم بما يصفون. نحن أعلم بما يصفون. أقضي يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. أقضي يا ربنا أثرا أثر حسد حسد عين عين عين على وصف على وصف على وصف صادر من حاسد وحاقد صادر من حاسد وحاقد وفي عين عين عين عين عين عين عين, عين, عين. قويا نافلة عين عين عين عين سامة سامة سامة سامة حارة حارة حارة حاسدة حاسدة قاطعة قاطعة قاطعة قاطعة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة كاسرة كاسرة كاسرة قاطعة ممزقة ممزقة منتقمة منتقمة أقل يا ربنا أثرها أقل يا ربنا وقدها نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون أقل يا ربنا أثر السحر السحر العظيم بسبب غير غير غيرة شديدة على وصف على وصف على وصف بسبب حسد حسد شديد حسد شديد وحقد حقد على الوصف على الوصف على المدح مدح مدح المدح والثناء على المدح والثناء على المدح والثناء على المدح والثناء نحن أعلم بما يصفون على المدح مدح مدح مدح مدح وثناء مدح وثناء مدح مدح مدح وثناء ثناء ثناء ثناء ثناء مدح مدح مدح مدح مدح وثناء وثناء وثناء وثناء مدح وثناء تبارك الله وزوجناهم بحور حور عين وزوجناهم بحور حور عين وزوجناهم بحور بحور عين بحور عين بحور عين وكواعب أترابا وكواعب أترابا فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين وزوجناهم بحور عين فقد يا ربنا أثر السحر العظيم والحسد والحسد والعيون والنفس والنفس على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف على الوصف انقلب انقلب إلى هم وغم وكرب شديد وتعطيل تعطيل وتفريق تفريق وتعطيل الله أكبر فقد يا ربنا أثر فقد يا ربنا أثر فقد يا ربنا عقادة فك يا ربنا مرابطة بسم الله بسم الله بسم الله متكئين على سرور على سرور مصفوفة على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين كلا والقمر والقمر والقمر والقمر والقمر فتبارك الله رب العالمين نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون اقضي يا ربنا اثر الحسد، الحسد والعيون، والعيون والعيون على مدح وثناء، على مدح وثناء حصل، على مدح وثناء، على الاخلاق، على الخلق، على الخلق، على الخلقة، على الخلقة، على الادب، على الاحترام، على الدين والاستقامة، والدين على الدين والاستقامة، والاستقامة وعلى العلم، وعلى العلم، وعلى العلم والادراك، والادراك، والادراك والذكاء والعبقرية والاناقة والشياكة، وعلى حسن الذوق، ذوق الرفيع، ذوق الرفيع، ذوق الرفيع، اختيار امثل الحسن. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله احسن، احسن، احسن الخالقين. اقضي يا ربنا اثارا قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا، بسم الله، بسم الله. فرآه حسنا، فرآه حسنا، فرآه حسنا، فرآه حسنا، ولقاهم نظرة، نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة، نظرة وسرورا، ولقاهم نظرة، ولقاهم نظرة، نظرة وسرورا. نحن اعلم بما يصفون، نحن اعلم بما يصفون، نحن اعلم بما يصفون، نحن اعلم بما يصفون، نحن اعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدي، وبرا بوالدتي. وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. فتبارك الله رب العالمين، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. صبغة الله، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وأنبتها نباتا حسنا، وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد، وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. إن الله اصطفاك وطهرك، اصطفاك وطهرك، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. فتبارك الله رب العالمين، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. وجزاهم بما صبروا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين، والله يحب المحسنين. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. صبرا، صبرا، نحن أعلم بما يصفون. صبورا، تبارك الله. صبر، صبر، جميل، تبارك الله. إحسان، محسنة، محسنة، تبارك الله، تبارك الله، تبارك الله. صبورة، تبارك الله. قوية، عظيمة، تبارك الله، تبارك الله على قوة الشخصية، تبارك الله على قوة الشخصية، تبارك الله على قوة الشخصية، تبارك الله، تبارك الله. وآتاهم، فآتاهم الله، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. تبارك الله، تبارك الله، نحن أعلم بما يصفون. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين، نحن اعلم بما يصفون، نحن اعلم بما يصفون، نحن اعلم بما يصفون. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن، أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن، وهو محسن، وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا. واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. فأذابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نحن أعلم بما يصفون. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون، نحن أعلم بما يقولون. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. وصوركم فأحسن صوركم فرآه حسنا، فرآه حسنا، إنهم فتية، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة، ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقيم الصلاة، أقمنا الصلاة، أقم الصلاة. نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم، أعلم، نحن أعلم بما يصفون. اللهم اقض يا ربنا اثر الحسد، الحسد والعيون على وصف الحصل، على وصف، على وصف، على وصف الحاله، على وصف الخلق، على وصف الادب، على وصف الالفاظ، على وصف، على وصف الاخلاق، على وصف الذكاء والعبقريه. اقض يا ربنا اثر الحسد، الحسد والعيون على وصف الحسب والنسب، على وصف المشي، المشي والحركه والنشاط والقوه والاناقه، والاناقه والاختيار، والاختيار الحسن والذوق الرفيع، والذوق الرفيع. اقض يا ربنا اثر اثر اثر حسد وعن على وصف، نحن اعلم بما يصفون، نحن اعلم بما يصفون. اللهم اقض يا ربنا اثر الحسد والعيون، اثر الحسد والعيون والعقد والنفس، في الراس، في الراس، في الوجه، في الوجه، في الراس، في الراس، في الشعر، في الذكاء، في العبقريه، في الوجه، في الوجه، في العينين، في العينين، في الجلد، في الوجه، في الوجه، في الاسنان، في الاسنان، في اللسان، في اللسان، في الاسنان، في اللسان، في الاسنان، في اللسان، في اللثة، في اللثة، في اللثة، في الجلد، في الجلد، في الجلد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اثر الحسد، الحسد والعيون، والعيون، والعيون اثرت، اثرت على وصف، وصف، وصف الظهر، الظهر، الظهر، الظهر على حسن جسم الوقامة، على الطول، على الطول، على الطول، على الطول، على الطول، على الطول، على حسن جسم الوقامة، على حسن جسم الوقامة. يا ربنا اثر الحسد والعين، اثر على الجسد، اثر على الجسد، اثر على الجسد، اثر على الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، صحة والعافية، اثر على الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، الظهر، على الوسط، على الوسط، على الوسط، على الوسط، أثر على الصدر والقلب، أثر على الصدر والقلب والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، والبطن، مربوط في البطن، معقود في الأحشاء، في الأحشاء، في القلب مربوطة، مربوط في القلب، الخوف، خوف وهم وغم وقلق، وقلق وحزن وحزن وحزن وحزن. أطل يا ربنا هذه، أطل يا ربنا هذه الأحشاد والعيون، أطل تراها في عقدها كما رابطها. بسم الله، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا أثر حسد وعيب ونفس وعقد في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في القلب، في الصدر، في الصدر على ضيق الصدر والهم والغم، وفي البطن، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في البنكرياس والكبد والطحال، وفي المعدة، وفي المعدة، وفي الوسط، في الوسط، في الأطراف، في الجوانب، في الوسط، في الوسط، في الوسط، في الوسط. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فامشوا، فامشوا، فامشوا، فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها. بسم الله. وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه، وكلوا من رزقه. هات يا رب فرح حسب معي على وصف، وصف العافية، وصف العافية والنشاطة، وصف العافية والنشاطة، والحيوية، والحيوية، والقوة، والقوة، والسرعة، والسرعة، والسرعة، والمهارة، والمهارة، والمهارة، والمهارة، والنظافة، والنظافة، والنظافة، والنظافة، والنزاهة، والنزاهة، والنزاهة، وعلى حسن الجلد، جلد، جلد، جلد، جلد، جلد، ظفر، ظفر، شعر، شعر، ظفر، ظفر، ظفر، شعر، جلد، جلد، جلد. بسم الله، بسم الله، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. أثر أثر الحسد والعيون، أثر الحسد والعيون والعقد والأنفس، أثرت، أثرت على اليدين والرجلين، أثرت على اليدين والرجلين، أثرت على اليدين والرجلين، أثرت على اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، اليدين، الساعدين، الساعدين، الرسغين، الرسغين، الرسغين، الساعدين، المرفقين، المرفقين، الكتفين، الكتفين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. فترة ترى قوية عظيمة شديدة، أثر على الكتفين، الكتفين، الكتفين، العقد الحسد والعيون، العقد الحسد والعيون، العقد الحسد والعيون، والعيون والأسحار، والأسحار والعقد والأنفس، والأنفس على الوصف، وصف، وصف، وصف، أثر، أثر تأثيرا بالغا على الكتفين، الكتفين، الكتفين، على العمود الفقري، العمود الفقري، المقعدة، المقعدة، المقعدة، المقعدة، آلام شديدة، المقعدة، المقعدة، المقعدة، المقعدة، آلام، آلام عند الجلوس، عند القعود، آلام عند المشي، عند المشي، عند المشي، عند عند مدوري الورث، عند الورث، عند الورث، عند الورث، ألم شديد، ألم شديد، عين، عين، عين على على على جسم وقامة، عين، عين على المقعدة، عين، عين قوية، عين قوية، عين قوية، عين قوية على حسن المشي، على المشي، على المشي، والحركة والنشاط، والنشاط، والنشاط، على على حس تفاصيل الجسم، على حس تفاصيل الجسم، على حس تفاصيل الجسد. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، على الفخذين، الفخذين والركبتين والساقين والقدمين. بسم الله، بسم الله، بسم الله. أقضي يا ربنا ما في الجسد، أقضي يا ربنا ما على الريح وما في الجسد من هذه الآثار، من آثار الأحساد والعيون والأسحار والعقد والأنفس. بسم الله، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. اللهم شفانا يا ربنا بالشافية، يا ربنا كفاية بالكافية، يا ربنا كفاية بالشافية، كفاية بالكافية، شفاء بالشافية يا ربنا، يا ربنا. وفتحا بالفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

نفس ووصف ووصف ووصف عظيم أثر عليك بسبب حسد وحقد شديد عظيم. اللهم أطره يا ربنا بحوله وقوته. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. نحن أعلم بما يصفون. حسنها وأهلها يا ربنا ومن يرقيها بحسنك الحسن المليع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.